وقفت معاك يوم كل شي خانك صحتك وجيبك صبتيني قدامك وطلعتك غير ما تنساش باللي انا اللي درتك ضحيت على جالك لقيتيني في جنبك ما تنساش وقفت معاك يوم كل شي خانك صحتك وجيبك صبتيني قدامك وطلعتك غير ما تنساش باللي انا اللي درتك ضحيت على جالك لقيتيني في جنبك ما تنساش حصلت وكيخوني وانا معاه والله ما تدوزلي وانا معاه والله ما تدوزلي ومرضني مرضني يهضر من تليفوني ويقول للناس حيتو من بالي ويقول للناس حيتو من بالي وقفت معاك يوم كل شي خانك صحتك وجيبك صرتيني قدامك وطلعتك عطيتك انا كل شي انت مولاك ما تحمد الشي هديتك انا كل شي وانت مولاك ما تحمد الشي انت انا قهب الزرب انسيتيني وانت انا قهب انسيتيني وعصبني عصبني بفعال وزد بكاني عصبني عصبني بفعال وراه بكاني ما نجناش نعذبك عذبني وخمت معاك يوم كل شي خانك صحتك وجيبك صبتني قدامك وطلعتك تنساش وقفت معاك يوم كل شي خانك صحتك وجيبك صبتيني قدامك وطلعتك طلعتك.